فرصها هالليلة تغيري اسلوبها تقداري بدمعه تمسحي ذنوبها فرصها هالليلة تغيري اسلوبها تقداري بدمعه تمسحي ذنوبها وانت تجريها حدد عيوبها واطلب من الله تلقى مطلوبة لا يريد تدك الخجل اجري دمعك دمعة يتغير ترى منها وضعك والظنون الآثمة لا ترجعك اعشق حسين بقلب كربلائي ما يساوم في العيش ما يرائي فرصة الليلة فرصة الليلة فرصة الليلة فرصة الليلة فرصة الليلة تغيري اسلوبها تقداري بدمعة تمسحي ذنوبها وانت تجريها حددي عيوبها واطلبي من الله تلقى مطلوبة لا يردك الخجل اجري دمعك دمعة يتغير ترى منها وضعك والظنون الآثمة لا ترجعك اعشق حسين بقلب كربلائي ما يساوم في العيش ما يرائي فرصة الليلة فرصة الليلة فرصة الليلة تغيري اسلوبك تقدري تمسحي ذنوبك وانت تجريها حددي عيوبك واطلبي من الله تلقى مطلوبة لا يردك الخجل اجري دمعك دمعة يتغير ترى منها وضعك والظنون الآثمة لا ترجع اعشق حسين بقلب كربلائي

واللي دفني حسي الدمعة أجرى ما ينعى واللي دفني حسي الدمعة أجرى ما ينعى كل لحظة رددها يا حسين صحتك تنتهي على راحت بارك الله فيك على راحت على راحت لا تسلح خلك ميزان واحد بارك الله فيك كل لحظة ردت يا حسين صحتك تنتهي عند الله يا حسين تسبيح بنتيت عبد كل لحظة ردت يا حسين صحتك تيمتك عند الله يا حسين تسبيح بنتيت عبد يا ابن أمي عالكثير مالي اليوم تبقى تجد واللي رتبها ظنوم والله اسمه يتخل يا ابن أمي عالكثير مالي اليوم تبقى تجد واللي رتبها ظنوم والله اسمه يتخل واللي ذرفي حسين دمعة أجرى ما ينعد واللي ذرفي حسين دمعة أجرى ما ينعد إن شاء الله مأجورين مكتوب عند الحسين إن شاء الله الله يعودنا يا رب كل لحظة ردد يا حسين صحتك تيمتك عند الله يا حسين تسبيح بنتي تعب يا ابن أمي عالدير مالي اليوم تبقى تجد واللي رتبها ظلوم والله اسمه يتخلى واللي درب حسين دمعات أجرى ما ينعد واللي درب حسين دمعات أجرى ما ينعد ماي اللي ذيت صبر للخدمة في محرم يصبح إليك وسيلة للجنة والله يعلم يحضر إليك بو فاضل وبعينه جامد الدم عالقربة يكتب اسمك مكتوبة يمها تسلك ماي اللي ذيت صبر للخدمة في محرم يصبح إليك وسيلة للجنة والله يعلم يحضر إليك بو فاضل وبعينه جامد الدم عالقربة يكتب اسمك مكتوبة يمها تسلك أمور عالزيارة تخيل منارة وتخيل ضريحة يحس بك إلى زار يوصي الحنينة يوصي الونينة فرص لا تفوتك ترى الليل عاشق يمر عالزيارة وتخيل منارة وتخيل ضريحة يحس بك إلى زال